صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه المحاضرة الأخيرة في شروط الصلاة، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى صفة الصلاة، وآخر شروط الصلاة التي توقفنا عندها النية. النية، وقلنا أن النية هي القصد والإرادة والعزم والابتغاء، يعبر عنها في القرآن بالابتغاء بالإرادة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذه النية. وقلنا أن النية تنقسم إلى قسمين، قلنا إن النية تنقسم إلى قسمين: نية العمل ونية المعمول به. أما نية العمل فيتحدث عنها الفقهاء، نية العمل، ونية المعمول له الإخلاص، ويتحدث عنها علماء التوحيد. قال المصنف: ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. وتوقفنا عند قوله: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. الآن نتحدث عن تحويل النيات في أمر الإيه؟ الصلاة. مشاكل ومسائل عديدة في واقعنا، منها: هل يجوز للمأموم أن يحول نيته إلى إمام؟ هل يجوز للإمام أن يتحول إلى مأموم؟ هل يجوز للمنفرد الذي يصلي منفرد أن يكون إماما لشخص نوى خلفه؟ هل يجوز للمأموم أن يتفق مع مأموم آخر بعد انقضاء الصلاة أن يتقدم ويكون إماما له إذا كان كلاهما قد سبق؟ أحوال عديدة. هل يجوز للمفترض أن يأم المتنفل، ويجوز للمتنفل أن يأم المفترض؟ أحوال عديدة. قال: وإن قلب منفرد في صلاته، قلب الفرض إلى نفل. عندنا طبعا معلوم قبل ذلك أن تحويل النية من فرض إلى فرض لا يصح. رجل يصلي العصر، نوى العصر، عقد النية لصلاة العصر، ثم تذكر وهو يصلي أنه لم يصلي الظهر، أو صلى الظهر وهو محدث، تذكر هذا، هل يجوز له أن يحول النية بعد انعقادها من العصر إلى الظهر؟ إن حول النية تبطل الصلاتان معا، الظهر يبطل والعصر يبطل، وهذا هو الصحيح. إذا تحويل النية من فرض إلى فرض كلاهما لا يصح. طيب، رجل يصلي صلاة سنة العشاء، سنة العشاء، وبعد أن عقد النية حولها إلى وتر، هل يجوز هذا؟ لا. النفل معين لا يجوز أن يحول إلى نفل معين، هذا معين وهذا معين، المعين يختلف عن المطلق، تميز هذا. يبقى تحويل فرض معين إلى فرض معين تبطل الصلاة، لا تنعقد، الصلاتان لا تنعقد. كذلك تحويل سنة معينة إلى نية سنة معينة أخرى، يختلف الحال عن السنة المطلقة. فلو كان يصلي سنة مطلقة ثم أراد أن يحولها إلى معينة، مطلق جاز ذلك. لذلك قال: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقت متسع جاز. ما معنى هذه الحالة؟ يصلي فرض مثلا العشاء، العشاء الساعة 9:10، يصلي الساعة 9:30 أو 10، فرأى أن يجعل الصلاة التي يصليها للعشاء نفلا ثم يصلي العشاء بعدها، جاز أو لم يجوز؟ جاز، لأن وقت العشاء فيه متسع. طب لسان أن يقول النية، هو نوى عند صلاة العشاء ماذا؟ الصلاة والعشاء، الصلاة والعشاء، فحافظ على نية الصلاة وحول نية العشاء مع أن العشاء وقتها متسع. قال وإن قلب منفرد، المنفرد هو الذي يصلي بمفرده، فرضه قلب الفرض إلى نفل في وقته المتسع جاز. وما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لما أحرموا بحج وعمرة قارنين أمرهم بالتحلل وأن يجعلوها عمرة، فهذا تحول لا شك، تحول في أمر النية. قال سواء كان معين أم مطلق، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا. هذه الصورة ماذا تعني؟ أربعة، النافلة ممكن مثنى مثنى، ممكن أربعة، ممكن ستة يسلمها. وإن انتقل بنية، انتبه إلى التعبير بإيه؟ بنية، انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، بطل الإيه؟ طب قولوا إن انتقل بنية، لماذا قال إن انتقل بنية ولم يقل إن انتقل بتحريمه؟ لأن الانتقال بتحريمه معناها أنه أنهى الأولى واستأنف الثانية، فلا تبطل الثانية إنما تبطل الأولى فقط. أما إذا انتقل بنية تبطل الصلاتين. وقوله تبطل الحقيقة فيه تسامح من باب التغليب، لأن الثانية لم تنعقد حتى تبطل، فالبطلان لا يكون إلا بعد انعقاد. أو الآن حول النية في الصلاة، وهذا من باب التسامح والتغليب كما قال العلماء عن أبي بكر وعمر العمران وعن التمر والماء الأسود. قال ويجب نية الإمامة والائتمام. يعني إيه؟ يجب أن ينوي الإمام أنه إمام، وأن ينوي المأموم أنه مأموم. وإن نوى المنفرد الائتمام، معنى ذلك رجلان يصليان صور عديدة كلاهما ينوي أنه إمام، تصح الصلاة؟ أين المأموم؟ كلاهما ينوي أنه مأموم، تصح الصلاة؟ لا تصح. أحدهما ينوي أنه إمام والآخر لا ينوي أنه مأموم، فأنا أصلي كإمام، إمام لمين؟ لمأموم لم ينوي أن يكون مأموما من أصله. أحوال صور. قال نعم، لسه هتكلم في موضوع الشيخ. واجب نية الإمامة والائتمام. وإن نوى المنفرد الائتمام، المنفرد نوى الإيه؟ كيف هذه الصورة؟ رجل يصلي منفرد خلف هذا العمود، ورأى جماعة تصلي بجواره، يريد أن يلتحم في الجماعة ويترك بدون استئناف، يعني لا يقطع الصلاة إنما ينضم إلى الجماعة، يبقى تحول المنفرد إلى مأموم، هل يجوز ذلك؟ طبعا المذهب على البطلان، والصواب عند العلماء أنه، وهذا مذهب الإمام مالك، أن المنفرد يجوز أن ينقلب إلى مؤتم. كيف هذا؟ وكذلك المنفرد يجوز أن يكون إمام. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي منفردا نفلا في قيام الليل، فقام ابن عباس وصلى بجواره. يبقى الآن ابن عباس جعل النبي إيه؟ إماما له. هل النبي نوى الإمامة؟ ها؟ لم ينوي. حتى الذين أجابوا عن هذه الجزئية في الحديث قالوا أن النبي قد ظن أن ابن عباس سيصلي معه فنوى أن يكون إماما قبل أن يصلي خلفه. لكلام لا ينعقد. ها؟ فيجوز أن يصلي المنفرد إماما حتى وإن لم ينوي. وقف بيساره فجذبه النبي إلى يمينه فقط لغير عند خالته ميمونة. حلو السؤال. النبي كان يصلي نفلا ولم يكن يصلي. هل العلماء لهم فيهم ثلاث آراء، منهم من قال في النفل نعم في الفرض، لكن الذي يثبت في النفل يثبت في الفرض، ومن أراد أن يقيد النفل عليه أن يأتي بالدليل. فهمت هذا رد العلماء. قال وإن انتقل وإن نوى المنفرد الائتمام، المنفرد ينوي أن يكون مأموما، لم تصح هذا المذهب. أن المذهب يقول لا يجوز للمنفرد أن يتحول إلى مأموم. يا سيدنا الشيخ أن يتحول إلى مأموم كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. يعني إيه إن انفرد مؤتم؟ نحن الآن في العشاء إحنا مأمومون والشيخ أحمد إيه إمام، هل يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام؟ دي نقطة مهمة جدا. هو طبعا متابعة الإمام واجبة على، حتى قال بعض العلماء في الهيئات، إنما الانتصار لأن المأموم يجب أن يتابع الإمام فيما لا يجوز فيه المخالفة وما يؤخره عن إمامه. الإمام لا يجلس جلسة للصراحة، المأموم لا يجب أن يجلسها. لماذا؟ لأنه لو جلسها تأخر عن إمامه فيتبع الإمام في جلسة الاستراحة. الإمام يرى عدم وضع اليمنى على اليسرى بعد الاعتدال منه، وأنا لا أرى ذلك، هل يلزمني متابعة الإمام؟ ها؟ لا يلزم، لأنها هيئة لا ترتب عليها الإخلال ولا التأخر عن الإمام. ها؟ الإمام يتورك في التشهدين، في التشهد الأوسط والتشهد هذا ما اعتقده هو. هل يلزمني أنا أن أتورك في التشهدين؟ بالطبع لا. الإمام مالكي يرى عدم رفع اليد بعد القيام من الركوع. سمع الله لمن حمده، قل سمع الله لمن حمده، ولا يرفع. هل يلزمني ألا أرفع؟ بالطبع لا. فالمختار أن الهيئات التي قد يترتب عليها تأخير عن الإمام يجب أن أتبع الإمام فيها، والإمام يتحمل عن المأموم أشياء ولا يتحمل عنه أشياء. مثال ذلك، مأموم جلس للتشهد الأوسط مع الإمام فظن أنه قد جلس بين السجدتين، فبدلا من أن يقول التشهد قال إيه؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ثم استيقظ على قول الله أكبر إلى الثالثة. إذا المأموم هنا قرأ التشهد أم لم يقرأ؟ يلزمه سجود سهو إذا كان منفردا. أما كونه مأموما يتحملها عنه من؟ الإمام. يبقى الإمام في هذه الحالة يجبر خطأ المأموم، إنه لا يجبره في الأركان ولا في الذي يتعمد أن يتركه. ها؟ ثانيا في السترة، سترة الإمام سترة للمأموم، فلا يجب على المأموم أن يتخذ سترة. ها؟ هذه أحوال الإمام يتحمل فيها عن من؟ عن المأموم. قال وإن فرض مؤتم بلا عذر. كلمة بلا عذر دي حط تحتها خمس خطوط. قد ينفرد بإيه؟ كيف؟ ما هو العذر؟ الإطالة التي ترهق المأموم وتخالف السنة، مش تخالف العرف، تخالف إيه؟ يعني رجل قام وصلى العشاء بنا فقرأ في البقرة فأتمها، ودخل في آل عمران فأتمها، وانت ايه؟ خلاص خلصت. هل يجوز لك ان تفارقه وان تصلي منفردا وتنوي المفارقة؟ هذا لعذر، لعذر. رجل عنده قيء لا يستطيع ان يقف في الصف خلف الامام ينفرد. رجل عنده عذر شرعي، ها، انفلات ريح او خلاف. طيب الدليل حديث من؟ معاذ بن جبل في البخاري. تدرون من معاذ؟ لما اطال في العشاء الاخرة فاذا برجل من الصحابة ينفلت ويصلي بمفرده، وسيب معاذ يمشي. يعني ايه معاذ يصلي وهو خرج وانهى الصلاة؟ فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ان معاذ قد اطال في الصلاة، فلما قص عليه ما صنع جاء معاذ واتهمه بالايه؟ بالنفاق. فماذا قال رسول الله له؟ افتان افتان انت يا معاذ، من أما الناس فليخف. هل أمر النبي الرجل بالإعادة؟ لا. رجل على سفر يصلي في مسجد والقطار جاء وهو يصلي، جاء قبل الموعد، هل يجوز له أن ينفلت من خلف الإمام ويصلي منفردا ثم ينصرف؟ نعم، هذا إيه؟ عذر. يبقى يجوز للمأموم. قال وإن انفرد مؤتم بلا عذر، بلا إيه؟ عذر، بطلت الصلاة. يبقى الأحوال الآن الحنابلة على أنه لا يجوز أن تختلف نية الإمام عن نية المأموم، لكن المختار من الشيخ أنه لو صلى رجلا منفردا ثم جئت أنا واتخذت إيه؟ إماما، صحت الصلاة، صحت الإيه؟ هذا المذهب يقول هي باطلة. هو منفرد وأنا جئت ونويت خلفه الصلاة فتحول من منفرد إلى إمام، من منفرد إلى إمام. وأدلة الكثيرة ساقها العلماء على صحة ذلك. أما اختلاف النوايا حديث أيضا معاذ، حيث كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترض يصلي خلف رسول الله ثم يذهب يصلي بمن؟ بقومه إماما، هو متنفل وهم مفترضون، فهذا يبين جواز أن المفترض يصلي خلفه متنفل، يجوز أن يصلي خلفه المتنفل. قال وإن أحرم إمام الحي، وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. هو اختلاف النوايا. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ماذا صنع؟ أمر من؟ أبا بكر أن يصلي. فأبو بكر ماذا صنع؟ صلى صلى. فوجد النبي في نفسه خفة، يعني شعر به بخفة، فرفع الستار ودخل المسجد ووقف عن يساره أبي بكر وأبو بكر عن يمينه. فماذا صنع أبو بكر؟ تأخر وصلى مأموما بعد أن عقد النية إماما. هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما، والمأمومون كانوا قد نووا أن يصلوا خلفه أبي بكر، الآن يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر كان يكبر بتكبير من؟ لضعف صوته، يرفع الصوت بالتكبير. هذه واقعة. الواقعة الثانية في أبي داود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقباء، لقبيلة بني عوف، قبيلتان تراشقتان بالحجارة فين؟ في قباء. فقال للصديق سأذهب للصلح بين القبيلتين، تمام، فإن حضرت الصلاة فأذن لبلال أن يؤذن بلال، ثم قال لبلال وأذن لأبي بكر أن يؤم الناس. فحضرت الصلاة فأذن بلال واستأذن أبو بكر في إقامة الصلاة فأذن له، فتقدم أبو بكر للإمامة في غياب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة إمام. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يصلي وتقدم للصف الأول فتأخر، فأشار له النبي أن أثبت، فأبى الصديق إلا أن يرجع. الآن أبو بكر يتحول من إيه؟ من إمام إلى، شفت الكلام، من إمام إلى مأموم، ها؟ فهنا عدل النية لا شك في ذلك. فكل هذا يبين جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. يعني إما مأموم الإمام ما أنت مسبوق، يعني مسبوق مع الإمام ثم جاءك من ينوي المذهب على أنها لا تصح، الراجح أنها تصح. فهمت هذا؟ قال إن أحدث الإمام المذهب أيش مأموم؟ طبعا. يقول الشيخ لو دخلت مسجد والامام يلحن لحن جليف في الفاتحة يجوز ان تفارقه، اما ان تفارقه كلية ان امنت الفتنة، واما ان تفارقه بالنية وتتبعه فين؟ في الحركات درءا للفتنة. ان احدث الامام هذا يسمى استخلاف. هذا يسمى، ما حكم الاستخلاف في الصلاة؟ يجوز للإمام أن، بس المذهب على أن الاستخلاف في الصلاة يعني الإمام إن بطلت صلاته بحدث بطلت صلاة المأمومين. المذهب هذا، يعني أنا أصلي إماما بكم فعرض لي عارض أفسد الوضوء يجب أن استخلف. قال المذهب لا، صلاة الإمام والمأموم تبطل، واجب أن نستأنف الصلاة. ليه؟ قالوا الإمام حينما أحدث بطلت صلاته، تمام، ثم استخلف فقد بطل جزء من صلاة من؟ المأمومين، لأنه صلى بهم برة وهو محدث، صلى بهم دقيقة لحظة وهو محدث. هذا المذهب. لكن الصواب لا، الصواب لا. ابن تيمية رد، قال المأموم صلاته لا تبطل والإمام صلاته. فرق بين حالتين شيخ سلام، وركز معي، بين أن يبدأ الإمام الصلاة وهو ناس على أنه على جنابه وأنه ليس على وضوء ثم صلى بالمأمومين وأتم الصلاة. قالت الحنابلة صلاة المأمومين صحيحة وصلاة الإمام باطلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه فلكم وإيه. وعمر بن الخطاب صلى بأصحابه وهو جنب ونسي أن اغتسل فأمره فما أعاد إلا هو ولم يأمر المأمومين بالإعادة. الصواب أن الإمام إن نسي أو جهل أو أحدث ثم أتم الصلاة وهو محدث وأبى أن يخرج للحياء منعه الإيه يعني أحدث فظل محدثا هو إيه الله أكبر. والمأموم لا يعرف ما حكم صلاة المأموم صحيحة في كل الأحوال. صلاة المأموم إيه طالما أنه ليس له علم بحال من إلا إذا علم بحال الإمام تبطل الصلاة. يعني أنا علمت أن الإمام محدث وأكمل صلاة خلفه هذا لا يجوز. ولذلك الاستخلاف إذا عرض للإمام عارض كحدث كمرض. عمر بن الخطاب وده الدليل بقى على ما أقول واقعة عمر الشيخ محمود. ماذا صنع ابن الخطاب في الفجر؟ ضرب فسال دمه. واحد يقول ده خروج دم من غير موضع معتاد لا تبطل به الصلاة ماشي. ألم يقل عمر في صلاته أكلني الكلب؟ قال لم يقل. كلمة أكلني الكلب تبطل بها الصلاة أم لا تبطل؟ تبطل بالطبع تبطل. فهل بطلت صلاة المأمومين؟ الجواب لا. وهذا دليل على أن الإمام لو بطلت صلاته دون علم المأمومين له أن يستخلف أو إن أتم مع عدم علم المأموم في صلاة المأمومين. وقال سائل أمس يا شيخ صليت بالناس وأنا جنب وأنا غير متوضئ والناس لا تعلم. يعني واحد جاء هنا صلى بنا إيه وهو محدث ونحن خلف ما حكم صلاتنا؟ ها صحيحة والصلاة هو باطلة. فالإمام إن أخطأ فخطأه عليه وليس على من؟ على المأموم. مأموم طبعا. يقول السائل لو أن الإمام استخلف منه لذلك من السنة أن يقف خلف الإمام من أولي العقول والنهى والحفظة حتى يستخلف. استخلف الإمام ثم ذهب للوضوء توضأ هل يعود ثانية؟ يعود ثانية لكن بشرط أن يكون مأموما. لا يستأنف من أول السطر طبعا اللي فات مات خلاص يا مولانا. من ده انت فكرك لو احدث وهو يتشهد يعني جاب اربع ركعات التحيات لله وراح حدث الاربعة باطلة تمام. نعم انت تعرف ازاي هو مش عارف؟ هو عارف اذا اتم هو فالاسم عليه وصلاته باطلة وصلاتك انت صحيحة. اذا علمت انه احدث يجب ان اما ان تصلي منفردا تنفرد واما ان يكون احدكم ايه اماما بدلا منه. يعني يقول له بالسلامة كده مش يقول له بالسلامة كده يعني ايه يروح ايه الله اكبر يجعله خرج للصلاة خالص أو ينفرد عنه كل يصلي مفرده. أدلة كثيرة أن الصلاة بطلت بحدثه، فلا يجوز للإمام أن يصلي محدثا. ولذلك الإمام يتابع سيدنا الشيخ في حال حديث ابن محينة في البخاري أن رسول الله نسي التشهد الأوسط، نسي أن يجلس له فقام، فالصحابة إيه؟ قاموا. فلذلك قال العلماء يجب على المأموم أن يتابع الإمام إن نسي التشهد الأوسط، لكن لو تابع الإمام في الخطأ، يعني إمام أتى بأربع ركعات ثم قام وإحنا متيقنون أنه إيه أتابعه، طبعا لا أتابعه. متابعة الإمام نعم واجبة، لقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. ولذلك المسافر الراجح وهذا قول الجمهور لو دخل المسجد مسافر ويصلي خلفه إمام مقيم ثم دخل في التشهد الأخير أو في الركعة الأخير، هل يأتي بركعتين؟ يأتي بأربعة، لأنه إيه؟ سيتم من بإمام مقيم. قال حاضر الشيخ: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. يشير إلى إيه يا سيدنا الشيخ؟ وقعت النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ أبي بكر في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر أما بالناس. ماذا يسمى أبو بكر هنا؟ نائب، سمى إيه؟ نائب. يبقى أما أبو بكر حضرة الشيخ، أما أبو بكر أناسا كان النبي بهم إماما، أما بهم وهو نائب. ثم جاء الإمام الأصلي، يجوز للإمام الأصلي أن يأم بهم وأن يتأخر النائب. تأخر من؟ النائب. نعم مولانا السامع. لا، يتم صلاة الإمام الأولاني. يقول السائل: إن استخلف الإمام بعد أن أحدث، إمام أحدث ثم استخلف، هل الإمام الثاني يستنف الصلاة أم يأتي بالباقي؟ بالباقي، لأن الصلاة صحيحة إلى هذا الوقت، يبني على ما مضى لا يستأنف. طبعا لا يجوز. يقول السائل حاضر سيدنا الشيخ حاضر، أنا أعرف الموضوع ده الأسئلة فيه كثيرة، لو جاء الإمام الأصلي بعد أن أتى النائب بركعة لا يجوز أن يتأخر، إنما يتم النائب. الأصل أن لا يكون قد أتى بركعة، لأنه أن أتى بركعة فقد دخل، وهذه أحكام غائبة الحقيقة. يعني ما رأيتم إماما إيه يستخلف، لو خرج الإمام واستخلف ماذا صنع المأموم الآن؟ صعب جدا أن نقبل نحن أن يخرج الإمام ثم يستخلف، حكم غائب. نعم طبعا. يقول السائل: انا اصلي المغرب في مكان ولا اصلي النافلة هناك ثم اتي الى هنا المسجد، مسجد العزيز للدرس، هل يجوز ان اصلي تحية المسجد، ممكن تحية المسجد وسنة المغرب بنية ايه واحدة، لان تحية المسجد معناها ان يكون اول عمل لك الصلاة في داخل المسجد، ويجوز ان تجمع بين النيتين. نعم. لا يطمئن. لا يطمئن، حد الاطمئنان، الامام لا يطمئن في الركوع والسجود، هل عدم اطمئنانه يبطل الصلاة؟ اذا ابطل الصلاة تنوي المفارقة. نعم كيف يعني جهرية تفارق؟ يعني من قلت المفارقة إما أن تنهي مفارقة بالكلية صلي روح كده، وإما أن تمثل معه الحركات وتنهي مفارقة بقلبك. تقرأ بنفسك تقرأ بنفسك. قال وتبطل صلاة المأموم ببطلان إمامه فلا استخلاف، للمسألة قلنا علماء المذهب خالف فيها. وتبطل صلاة من؟ المأموم ببطلان الإمام، يعني إذا أحدث الإمام فصلاة الإمام والمأموم إيه؟ ولا استخلاف، ولا استخلاف. يفرقون بين حالتين، في الحالة الأولى لو نسي الإمام وصلى جنبا أو صلى محدثا ثم أتم الحديث، إنما إن أحدث يجب أن يستأنف الإمام ويستأنف المأموم معا. ركع الإمام ركع ركوعين ليتابع، يتابع في الركوع الأول سمع الله لمن حمده، ثم قال الله أكبر وراح إيه؟ ركع تاني. هو مفروض تقول أنت إيه؟ سبحان الله، وعليه أن يعتدل وإيه؟ طب لك في دماغه، هو في سكة وأنت في سكة، خلاص إمام لو تابع في خطأ لأنه الآن يخطئ في الصلاة. نعم ها؟ إمام إيه؟ أغمي عليه. لا، المأمومون أحدهم يخرج كإمام دون استخلاف، إمام أغمي عليه وقع يروح يطلع إيه؟ الله أكبر ويكمل إيه؟ الصلاة. ويخرج أحد المصلين لعلاج من؟ الإمام. واحد يقول له يموت، لا مش عايز يموت، لابد أن يخرج أحد المأمومين لإيه؟ للنظر في أمره، فهذا فرض على الكفان. إمام سيقصر الصلاة هل يجوز أن يصلي خلفه؟ نعم، أتموا صلاتكم فإن على سفر. نعم طبعا الإمام أحدث واستحيا أن يخرج، يأثم يأثم يأثم يأثم، لأنه الآن منعه الحياء من أمر شرعي، من أمر ولا استحياء في هذا الأمر. نعم طب واحدة واحدة بس، علي مسافر صلى بمقيم، ايه المشكلة بقى؟ انا مسافر رخصة ان اقصر الصلاة لكنه نوى ان يتم، لا شيء. نعم امام اخطأ في الفاتحة، وهذا الحقيقة لسه هتكلم فيها سيدنا الشيخ. شوف كلام المذهب عشان خاطر نشوف الصلاة اللي احنا بنصليها الان ها كيف هي. من لحن في حرف في الفاتحة بطلت صلاته، وتبطل صلاة المأموم طالما وافق على هذا اللحن. يعني إمام يصلي صلاة سرية، أنا لا أعرف لحن أم لا أم لحن. طبعا الراجح الفاتحة ركن. قال انظر إلى قول المصنف في قراءة الفاتحة، قال شوف يا سيدي الشيخ الحنابلة يقول ايه، ثم يبسمل سرا بسملة وليست من الفاتحة، يعني البسملة عند الحنابلة ليست من الفاتحة، كلام عقل. ثم يقرأ الفاتحة، اسمع، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. شوف كسر او شد او طال الفصل، يعني قال الحمد لله رب العالمين ثم زاد سيسبح وفصل شديد جدا بالفاتحة في حقه لابد فيها من التوازي. لا تبوس مش تفتح عليه طبعا يبرك. نعم، إمام يصلي بالناس ثم نسي السجدة الثانية من السجدة الثانية من الركعة الثالثة. نعم، يعني هو نسي أن يسجد السجدة الثانية في الركعة الثالثة، يبقى الركعة الثالثة دي تحذف كأنها لم تكن، يأتي بركعة جديدة. يستخلف لي لماذا ما استخلف؟ هو بعد أن سلم يقوم يأتي بركعة، يستخلف. نعم، يقول السائل الكريم حاضر متنوعات الليلة، إمام ألسغ، عارفين ألسغ؟ ينطق السين شين أو الراء غين، يعني الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم وليه الرحمن، صح؟ ده لا يصلي إماما بالناس إلا من على شاكلته، يعني كل القوم كلهم لسخ فيصلي لا يجوز يا شيخ. طبعا بقى تبطل فاتمة لأنه لحن لحنا جمع وجوده صحيح، نفس الكلام ده. المشكلة دي مش في مصر، المشكلة دي تجدها في بلاد ايه وربما مع الباكستان والباكستان وبعض الجنسيات يعني لا يجيد قراءة الفاتحة أبدا بحال، ويصر على أن يكون إيه إماما. يا ابني ارجع ورا، الحمد لله رب الحمد، إيه يا ابني الحمد الحمد لله هو لغة كده، خلاص خليك ورا. يا أم اللي جعل إيه شكلت، حتى أنه الشيخ صبر يعني ليس المزاح والله حصل هذا، إمام من باكستان يصلي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بكلب سليم. كلب إيه يا جماعة؟ تحرفت كده في القرآن، هي بقلب هو إيه بكلب، هو لا يوجد نطق القاف أصلا، ها والحاء عنده تتحول إلى إيه إلى هاء، الهاء عطول الحمد الحمد ها الحمد. طبعا ده لا يجوز ان يصلي اماما بالمره، لا تصلي خلفه ابدا ابدا، تصلي خلف واحد بطحن كده في الفاتحه لا لا. انا طبعا هذا معذور لعدم عدميته، ان ينبغي ان يتقي الله في المأمومين. ها نعم، لا برضو نفس الكلام نفس الكلام، لا يجوز أن يقوم، لا يجوز أن يقوم الإمام الذي يلحن لحن جلي. أخوانا في فرق بين لحن الجلي واللحن الخفي، اللحن الجلي هو الذي يحول المعنى أو يقلب حرف إلى حرف آخر أو يرفع المنصوب، يعني قال صراط الذين أنعمت الأنعمت نسب النعمة إلى من؟ إلى نفس تبطل الصلاة. الذين ما قالش الذين تبطل الصلاة، فحدث الفحدث خليها سين غير المعنى تماما. نعم التين إيه بس؟ ما ينفعش الدين طبعا نحن جالة ده الفاتحة فقط لا الفاتحة ايه ركن لا يؤم الناس أكملهم قراءة وأقوى وأسلمهم صحت صلاته لنفسه لكن الإمامة لها شروط الإمامة لها وقال لما كان النبي قال يؤم الناس كذا وكذا وكذا فالإمامة له شروط يقدم الإمامة من صحت صلاته لنفسه يعني لا أطعن في صلاة أحد من الناس لأن صلاته إيه؟ صحيحة لنفسه هذا مطلق صحة غيره صلي بغيره كالفاسق كالشرب الدخان كالحليق ما حكم صلاة الحليق من الناس أماما صحيحة أما القراءة ده ركن ما إيه علاقة القاعدة بالأركان ستنا الشيخ الأركان لابد أن تحصل ارجع فصلي فإنك لم تصلي هذا حديث رسول الله ارجع فصلي فإنك الفاتحة ركن أم ليست بركن طيب حينما يلحن فيها لحن جلي يبقى أتى بها أم لم يأتي لا يصلي إماما من أصله يا سيدنا الشيخ الإمام لابد أن يكون كاملا سويا في القراءة هب أن أكثر واحد حافظ القرآن كسيح تمام يقدم للإمامة وهو أقرأ الناس وأتقنهم حفظا لا يختلف الأمر على أن إمام الحي عرض له عارض فأصيب بأذى مؤقت في هذه الحالة يختلف لا على طول كده لا على طول كده لا من قلت لكم أول شيء يستفتى عليه إن كان هذا إن أمنت الفتنة فانفرد إن لم تأمن صلي خلفه بنية إيه المفارقة انتقل ايتان والضالين لا عدم المد في وراء الضالين لحن خفي يعني الضالين ده ايه مد لازم ممد قالوا الضالين حكم الصلاة ايه صحيحة لان هذا ايه لحن خفي المدود والادغام والاظهار والاقلاب ده لحن خف انا اتحدث انا عن تغيير المعنى في الحروف ها في عدم اعطاء الحرف من او عدم اخراج الحرف من ايه مخرجه زي بقول ايه مالك يوم التين والدين قال التين طب ده مش تغيير معنى لا شك يعني إمام يجلس على كرسي عند السجود على طول ولا عارض عارض خلاص لا على طول لا يجوز أن يؤخر ها؟ نعم الشيخ معي أسئلة أيوة طبعا إذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا الأصل هذا نعم صلي مفرد طبعا ما حصل صلاة يا عم شيء صلاة دين أدخل خلف إمام لابد قراءة فاتحة ماذا نحن لابد أن أتعلم ياخذه وعلمه ماشي طبعا طب الحقيقة قبل أن أجيب عن التساؤلات باب صفة الصلاة إن شاء الله الأسبوع القادم بعد أن أتممنا شروط الإيه الصلاة. السؤال يقول خلاص بقى شيخ نش صلاة المسبل صحيحة وعليه الإسم الإمام صلاة صحيحة وعليه الإسم. شروط الصلاة تحدثنا عن دخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة، طهارة من النجاسات، ثم النية والتمييز والعقل والإسلام، تحدثنا عنهم جملة واحدة. انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب صفة الصلاة. طبعا البعض يحدثني ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة هل هناك مسلم يترك صلاة؟ تارك الصلاة كافر. اقرأ الآيات والأحاديث. العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ترك. ثم قال الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. آخر الناس خروجا من النار من؟ آخر واحد يخرج من النار رجل تعرفه الملائكة بأثر سجوده، مصلي ولا لا؟ إذا كان المصلي في النهر لكبيرة أو لذنوب اقترفاه تعرفه بأثر السجود، طبعا ترك الصلاة منين بقى إن شاء الله؟ قال الله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين. والحديث ليس بين الرجل والكفر ها سوى ترك الصلاة، حديث كثيرة والحنابلة عندهم أدلة عديدة على هذا الكلام. أريد أن أقرأ على الناس عندنا في المسجد قبل أن أجيب عن هذا السؤال، برضو الإخوة بارك الله فيهم الذين أكرمهم الله بالتعدد، عددوا، هذا أمر مشروع ومستحب ومندوب، إنما لابد أن يعدل بين الزوجتين، اتق الله. ولابد لكل زوجة أن تتق الله في الأخرى ولا تفسد عليها زوجها، ولا تنقل نميمة ولا غيبة ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة، إنما هذه أختها تحب لنفسها ما تحب لها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. هتقول بقى الغيرة تكتمها، فرق بين الغيرة المحمودة والغيرة القاتلة المفسدة. يعني حينما يذهب إلى الأولى تفسد على من؟ على الثانية. أين الإيمان وأين الأخوة في الله سبحانه وتعالى؟ الحقيقة يعني قيم ضاعت من حياتنا، أن المؤمن ينبغي أن يكون عونا لأخيه. خلاص الرجل عدد تزوج أولى وثانية، يجب للأولى أن تعامل الثانية كأنها أخت، وكلاهما يكون عونا لبعض على طاعة الله سبحانه وتعالى في أمر الزواج. في هذه الطريقة التي يعني أسمع عنها الحقيقة أمور عجيبة. أريد أن أقرأ على الناس عندنا في المسجد الذي أقوم عليه من كتاب صحيح فقه السنة لشيخ أبو مالك. ما رأيكم؟ الحقيقة الكتاب طيب وكتاب يستند إلى أدلة لا بأس أبدا. رجل اتهمته أم زوجته ظلما، أم زوجته ظلما بالسرقة، فحلف على زوجته بالطلاق أنه لن يذهب إلى أمها ولا تأتي عندنا أيضا. ثم عندما رأيت أني فعلي هذا لم يكن صحيح وأن من الواجب ألا أقطع الرحم، فرجعت في قولي فهل علي كفارة؟ ماذا قال لزوجته؟ هل قال لها إن ذهبت لأمك فأنت طالق، أم قال لها علي الطلاق لا تذهبي لأمك؟ تختلف كلمة علي نذر، وهذا كلام شيخ الإسلام والراجع، علي يعني يلزمني، له كفارة نذر، كفارته كفارة يمين. أما إن قال لها إن ذهبت لأمك فأنت طالق، يسأل عن النية في إيه؟ لا مش النية في يرد طلاق ولا تهديد، لا الجمهور أيوة، هل يقول هل يضمر في نفسه الإذن أم إيه؟ يعني إن ذهبت بدون إذني فأنت طالق، أم إن ذهبت حتى لو أذنت لك فأنت طالق؟ ربما يقول هو لم يوضح عند قوله إن ذهبت فأنت طالق، لم يوضح بنية بإذن أو بدونه، يسأل عن نيته. فإن قال أقول لها إن ذهبت فأنت طالق، أريد بذلك إن ذهبت بغيري، نقول له إيه؟ إذن لها، قل لها إيه؟ إذنت لك أن تذهبي، لأن الكلام في اقتضاء يقتضيه المقام يضمره المتحدث، كقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، طيب من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. كلمة فأفطر هنا تسمى دلالة الاقتضاء، يعني المقام يقتضيها، يعني رجل على سفر ولم يفطر يقضي، يبقى لابد أن يفطر. من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام. شباب الظاهرية يقولوا إيه؟ نحزم، من كان منكم مريضا أو على سفر حتى لو صام فعدة من أيام أخرى، يعني مسافر صام برضو إيه؟ يقضي، لأنه لا يأخذ بدلالة إيه؟ الاقتضاء. فالمقام يقتضي كلمة محذوفة تقدر، نسأله هل أنت تقول لها إن ذهبت لأمك فأنت طالق بإذني أو بغير إذني؟ سيقول لا، أنا أقول لها لو ذهبت بغير إذني يبقى أقول له إيه؟ إذن لا. أما إن قال بإذني أو بغير إذني يبقى إذا ذهبت لأمها فهي طالق، هذا قول الجمهور. إنما العجيب في المسألة ما دخل الطلاق بمشكلة مع زحماتك، اتهمتك بالسرقة، ايه دخل الطلاق هنا؟ هل الطلاق هل سلاح تشهره متى تشاء؟ الطلاق للطلاق، هل استهزاء بحدود الله سبحانه وتعالى؟ وعم تقول انا قلت لها كده وحبيت ارجع في كلامي، في رجع برجع في كلامه، فخليك راجل بقى، طالما قلت ان ذهبت فانت طالق خليك على ايه؟ وما يتق الله يجعل له مخرجا. اما انت ضيقت على نفسك واتق الله في عدم صلة الرحم لتحلف عليها الا تذهب لامها، اليس في هذا اسم ومعصية؟ فاقول القول الجمهور ان نويت هذا تطلق في الحالتين، إلا إذا أذنت لها وضمرت الإذن. نرجو الإجابة على هذا السؤال لأهميته، ولأنه ترتبط إجابته بمصير طفل أخت هذه الأخت تزوجت من شخص، ولكن قبل زواجها من الشخص حسب إنهما دخول غير شرعي قبل الزواج بسنتين. يا ويدي صعيد يا شيخ صابر، وانجبت طفلا من هذا الدخول غير الشرعي، ثم تزوجوا بعد سنتين، ثم طلق هذا الزوج، ثم تزوجت من اخر، ولم يكن الطفل ثبت لابوه الاول، وارادوا بعدها بلغ الطفل 5 سنوات أم يثبتوه، ولكن قالت الجهة الحكومية لا صح إثباته إلا عن طريق ورقة عرفية بين الأم بين الأم والأب، يعني الزوج الأول أو طليقة، فماذا تفعل وهي على ذمة رجل آخر غير أبوه؟ والواقع فيها تكون من تاريخ قديم، يعني قبل 5 سنوات. السؤال ده سؤال لي في الهاتف، الأخ سألني، قلت له حر الواقع عرفية بس لا توقع الزوجة على ورق، يوقع لأي واحد يكتب من ايه الزوجة، واذهب به الى الصحة لدرء المفسدة حتى يثبت هذا الطفل. اما ان توقع الزوجة على ورقة عرفية الان وهي ايه زوجة، هذا اقرب الزواج، يبقى زوج على زوج، فلا يجوز لها ان توقع الان على ورقة عرفية الزواج القديم. انما ان كان الامر يحتاج الى ورقة عرفية فقط بتوقيع، من الذي سيوضعها التوقيعات؟ لا احد. نعم. من عارف الحديث؟ هو طبعا نسبه فيه خلاف، هل ينسب الى اذا اقر الولد، يعني اذا قر انه ايه صاحب الماء، تمام، كتحليل دي ان ايه الان الذي يثبت نسبا للاب الزاني، هل الماء اذا اعترف الرجل لانه صاحب الماء ينسب اليه الى صاحبه ام لا ينسب؟ موضوع خلاف الحقيقة بين العلماء، ينظر فيه الى المصالح والمفاسد. إذا أقر بماء في حالة تحويل المأموم إلى إمام والإمام إلى مأموم، وكان ذلك في الركعة الثانية من صلاة المغرب، فكم سيصلي المأمومين؟ هل سيصلوها 4 وهي 3 الإمام؟ مش فيها الكلام دي، يعني 4. هو القول الراجح يا أخوانا الإمام المأموم يجب أن يتابع الإمام إلا في الزيادة، واحد يصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء. ابن تيمية قال، ده رأي تيمية مش يقعد، لا، ابن تيمية قال المأموم له أن لا يصلي معهم إيه ركعة ثم يصلي 3 ركعات الباقية. الشيخ بن باز له رأي الحقيقة قوي انه يصلي 3 ثم يجلس يقرأ تشهد وينتظر حتى ينزل امامه ويسلم ايه معه للمتابعة، يسلم معه. لماذا؟ انت داخل المغرب مع الامام مثلا، يعني الركعة الثانية لك والاولى لك والثانية لمن؟ سيجلس الامام للتشهد الاوسط في ركعة ثاني، تجلس معه ام لا؟ تقرأ انت التشهد الان في الركعة كم بالنسبة لك؟ هل هناك تشهد في الركعة الاولى عليك؟ لماذا تقرأ التشهد؟ لتتابع الامام تعالتان. ممكن حتى تترك تشهد الثانية لك التي يجب عليك فيها التشهد، يعني الثانية لك مثلا دخلت الظهر خلف امام يصلي الظهر فجئت في الركعة الثانية، هي الثانية له والاولى لك، فجلس الامام يقرأ التشهد تجلس ايه معه، يبقى تقرأ التشهد انت في الركعة الاولى لك والثانية من، فقام الامام الى الثالثة، هي الثانية لمن؟ للمأموم، فالثالثة لاجلس الامام للتشهد ثم قام للرابعة، هل تجلس انت للتشهد الثاني؟ يبقى انت الان تهدر التشهد في الركعة الثانية الاوسط وتقرأ في الركعة، كل الاخبطة دي ليه؟ لمتابعة، تتابع الامام في امور واجبة عليك تتركها وتأتي الان لا تريد ان تتابع كما قال الشيخ بن باز. فالمتابعة المتابعة المتابعة. كتاب الصلاة، فإن صلى فسلم حكما. مش فاهمين الأخ بعت إيه؟ شو ده يا شيخ يوسف؟ بعتني مش عارف روزا اليوسف مجلة معروفة بعلمانيتها مضطرون لمناقشة فتوى المفتي التي تثير العواصف. المرأة التي تنجب بعد 4 سنوات من وفاة زوجها ليست زانية. الكلام ده احنا خدنا فين؟ في العدة. ها؟ يعني ممكن حمل مستكن، يعني الزوج مات وظلت كم سنة؟ 4 سنوات، ثم ظهر عليه العم بعد 4 سنوات. كلام المفتي الحقيقة له أصل عند الفقهاء، والكلام ده في العدة موجود. ما هؤلاء الجهلة لا يعني لا علاقة لهم بالشرع من قريب أو بعيد، فأجب أن يلزموا غرضهم وأن يناقشوا القضايا السياسية، أما أن يناقشوا الشرع هذا ليس قولي ولكن قول فقهاء المسلمين، وقد استندوا إلى منهج علم منضبط كان هدفهم الحفاظ على الحياء والستر للمجتمع المسلم. طب الكلام صحيح، هذا كلام المفتي كلامه صحيح وكلام فقهاء فعلا ولا شك في ذلك. يقول السائل في الجمهورية الكلام ده بالدستور. الدستور يا سيدنا الموظف، خد بقى الكلام الجديد، الموظف شغال مع موظف كل يوم معاه في مكان واحد مقفول عليه، عاوز يخليها اخت، عاوز يحولها لاخت، اخت من الرضاعة، يعمل ايه؟ رضاعة الكبير يرضع من مين؟ من امها، كمان منها. من صعب هذه الفتوى؟ الكلام ده يا اخي ده يروح للعباسية، يؤخذ الى العباسية ينظر في قواه العقلية. ما قال ايه يا مان انا بس بارك الله فيك، قال موظفوه يرضعون من بعضهم البعض. يا اخي الفاضل العزيز هذا الكلام ده هو خاصية لسالم مولى حذيفة ونسخت، ورضاع الكبير امر، انما الرضاع في السنتين لا رضاع بعد فطام، فاذا فطم الولد فان رضع اي عدد من الرضاعات لا يؤثر هذا العدد في الاحكام الشرعية. خاصية طبعا او منسوخة، خاصية او منسوخة، لا هي خاصية له او منسوخة او يعمل بها كما قال تيمية في ظروف معينة، اما ان تحمل بهذه الطريقة جواب لا يجوز. وان شاء الله نصلي السنة حتى ياتي الشيخ احمد ان شاء الله تعالى. صلوا السنة، جزاكم الله خير.